الأمر الكوني الذي يكونه، يقول الله جل وعلا له كن فيكون، فهو أمر من الله. ولكن هل فيه فرق بين هذا وبين قوله أقم الصلاة وأد الزكاة وصم صم رمضان؟ الأمر الشرعي حكمه الله. الأمر الشرعي حكمه الله، والكوني قد يحب الله وقد لا. هذا فرق. في فرق ثاني أيضا، أن الأمر الكوني يلزم منه الوقوع، يلزم منه الوقوع، فجميع الخلق عبيد لله بمعنى الكوني. طيب خلاص، هذا الجائزة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.